السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فقد اتصلت على شيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى الآن، والشيخ يقرئكم السلام ويعتذر إليكم نظرا لما أصابه من مرض لانشغاله مع الحجاج في التوعية في خلال هذه الأيام، فقد أصابه الجهد والمرض، فعفاه الله ونسأل الله عز وجل أن يؤجره خيرا على ما يقوم به من جهد في توعية من حجاج المسلمين بالعقيدة الصحيحة وبأحكام الحج على الكتاب والسنة. وحتى أنا لا نخلي المقام من مجلس علم، ورغم أني مريض كذلك، ولكن إن شاء الله سأستعين بالله. ألقي عليكم الآن أول مجلس في التطبيق العملي في علم المصطلح. وهو الذي اعتبره تمهيدا لما ان شاء الله سوف نقوم بشرحه بعد عيد الاضحى، يعني في الوقت المناسب من شرح متن نخبة الفكر يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والذي لم يتيسر لشيخنا عبد الرحمن محي الدين أن يتمه، سوف نبدأ فيه من البداية حتى يعني نفصل الكلام فيه يعني لما قد طالب به بعض الطلبة، فأنا حيث أن الشيخ عبد الرحمن نظرا لضيق وقته ما كان عنده الوقت الكافي للتفصيل ولإجابة أسئلة الطلبة، فإن شاء الله نقوم بهذا إن يسر الله عز وجل بعد الانتهاء من شرح متن أصول في التفسير. ومن باب التمهيد لهذا نأخذ عدة أو بعض المجالس فيما سميته التطبيق العملي لما درسناه من مصطلحات خلال شرح منظومة البيقونية. لكن أرجو أن يكون الصوت واضحا عندكم جميعا. لا بأس من رفع الإشارة عن المشاركين في الغرفة حتى يتمكنوا من التواصل معي بالكتابة خلال الدرس إن شاء الله. Uh-huh. نعم. نعم نبدأ إن شاء الله درسنا. نعم كان نعم هذا هو المجلس كان المجلس الأول من هذه السلسلة نعم في يوم الاثنين الثاني من ذي الحجة نعم للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة. و هنا نفتتح المجلس لإجراء دراسة يعني موجزة حول إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات. هل الصوت يتقطع؟ يعني أرجو أن يكون الصوت واضحا عند الجميع. لعل الإخوة الذين يشتكون من تقطع الصوت المشكلة عندهم، لأن الآخرين يعني لا يشتكون من هذا. نعم هنا نستفتح نعم دراستنا بهذا الحديث تيمنا نعم به، حيث استفتح نعم إمام المحدثين البخاري نعم البخاري رحمه الله تعالى نعم صحيحه، وكذا بعض أئمة أهل السنة كانوا يستحبون استفتاح مصنفاتهم بهذا الحديث. هو حديث جليل القدر عظيم المنزلة في الإسلام. و ونذكر إسناده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي والذي استفتح به الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع سعد أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الإسناد إذا بحثنا في حال رواته وفي أوجه الاتصال بينهم وجدنا أنه تنطبق عليه شروط الصحيح. من يذكر لنا حد الصحيح كما ذكره البيقوني في منظومته؟ نعم، نريد أن تكتبوا هذا على واجهة الغرفة من عرف الإجابة. نعم. نريد قول البيقوني، قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، لنقل عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فصارت شروط الصحيح خمسة. نعم، من يذكر لنا هذه الخمسة في نقاط متتابعة؟ الشرط الأول في الصحيح ما هو؟ كما ذكره الناظم. طيب أنا أريد تفصيل الشروط. الشرط الأول اتصال السند. نعم، أحسنتم. الشرط الثاني ما هو؟ نعم، أنا أريد الشرط الثاني الآن. الشرط الثاني كما يعني نظمها البيقون. لا، أنا أريد على ترتيب الناظم. نعم، أحسنتم. الشرط الثاني انتفاء الشذوذ أو عدم الشذوذ. طب الشرط الثالث؟ نعم، انتفاء العلة. طيب الشرط الرابع؟ الشرط الرابع عدالة الرواة. أحسنتم. طيب الشرط الخامس؟ نعم، ضبط الرواة. نعم، أحسنتم. فنريد أن نرى سريعا توفر هذه الشروط في هذا الإسناد. نعم، فنجد نعم أن الشرط الأول هو الاتصال، اتصال السند متوفر في هذا الإسناد، فرواية هذا الإسناد كلهم نعم قد صرحوا بالسماع في طول الإسناد. كما قرأنا الآن. ف الحميدي بين أنه سمع من سفيان بقوله حدثنا، وكذلك سفيان سمع من شيخه يحيى بن سعيد حيث قال حدثنا. ويحيى بن سعيد بين أيضا سماعه من محمد. ابن إبراهيم التيمي وكذلك هو بين أنه سمع من علقمة، وكذلك علقمة قال سمعت عمر. فالاتصال متوفر في هذا الإسناد. وبالنسبة نعم انتفاء الشذوذ. لا نعلم او لا يعلم ان احدا من رواة هذا الاسناد قد شذوا لا اسنادا ولا متنا. وكذلك بالنسبة للعلة، فقد اتفق حفاظ الحديث على أن هذا الحديث سالم من العلل، والعلة كما سوف نبينها المقصود هي العلة الخفية. وأما عن عدالة الرواة فإن الرواة كلهم عدول، فالحميدي شيخ البخاري هو عبد الله بن الزبير أبو بكر، هو إمام كبير مصنف صاحب المسند، مسند الحميدي. هو رفيق الشافعي في طلب العلم على سفيان بن عيينة، قد رحل مع الشافعي إلى مصر ثم رجع بعد وفاة الشافعي إلى مكة حتى مات بها سنة 99. وكما نقل الحافظ أن الشافعي قال عن مالك، عن الإمام مالك وابن عيينة، لولاهما لذهب العلم من الحجاز. وقد حمل علم ابن عيينة ومروياته الشافعي والحميدي، وكذلك حمل الشافعي علم مالك. نعم. وأما نعم عن سفيان بن عيينة فكنيته أبو محمد وهو نزيل مكة وقد ولد بالكوفة وقرين الإمام مالك كما بينا وقد شارك مالكا في كثير من شيوخه وسمع عن عديد من التابعين رحمه الله تعالى وإمام ثقة ثبت وقيل إنه يدلس كما نقل هذا الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين ولكنه الوحيد الذي تقبل عنعنته بلا تردد فإنه كان إذا دلس لا يدلس إلا ثقة فهو في الطبقة الأولى بل هو المقدم في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين وأما يحيى ابن سعيد الأنصاري فهو إمام من أئمة صغار التابعين وشيخه محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي وأيضا ثقة من أواسط التابعين من أوساط التابعين وعلقمة ابن وقاص الليثي اختلف في صحبته وقيله من كبار التابعين فكما ترون هذا إسناد مسلسل بالأئمة والتابعين فرواته عدول ضباط توفرت فيهم شروط الصحيح هذا إسناد صحيح متصل لا علة فيه ولا شذوذ ونطبق الآن على الحديث مصطلحات الغريب والمشهور والآحاد نحن كما درسنا في البيقونية الحديث إما أن يكون غريبا أو أن يكون عزيزا أو أن يكون مشهورا وهذه أقسام الآحاد وإما أن يكون متواترا من يذكر لنا تعريف المتواتر نريد تعريف المتواتر المتواتر المتواتر وما يرويه جمع كثير، نعم عن جمع كثير، تحيل العادة أي الحسية تواطؤهم على الكذب، فيستحيل أن يجتمعوا على افتراء هذا الحديث نظرا لتباعد أوطانهم أو لاستحالة اجتماعهم في وقت واحد وفي مكان واحد لافتراء هذا الحديث، وكذلك نظرا لثقة أغلبهم ولجلالة قدرهم. طيب طيب ما هو تعريف الأحد؟ أنا سألت عن تعريف حديث الأحد لا عن تعريف الغريب. ليس معنى الأحاد أن يرويه راو واحد فقط، هذا خطأ. ما هو تعريف الأحاد؟ لا أحد يعرف. نعم الأحد وما لم يبلغ مبلغ التواتر، هذا هو تعريف حديث الأحد. وكما بينا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، إما أن يكون غريبا أو أن يكون عزيزا أو مشهورا. ما هو تعريف الغريب؟ نريد تعريفا دقيقا للغريب. هو ما رواه راو واحد فقط في أي طبقة من طبقات السند. الغريب على نوعين، غريب مطلق وغريب نسبي. ما الفرق بينهما، بين المطلق والنسبي؟ أنا أعرف أن بعض إخواننا لم يدرسوا البيقونية كاملا، من بعض الطلبة الجدد، ولكن الأغلب من الذين يحضرون معنا في الغرفة أنهم درسوا البيقونية إن شاء الله. نعم النسبي أن يتفرد به راو واحد في طبقة من طبقات السند، وفي أي طبقة من طبقات السند. طيب أما المطلق هو تعريف الغريب، تعريف الغريب المطلق. يعني قيل إن المطلق هو أن يتفرد به راو واحد في كل طبقة من طبقات السند، يعني في جميع الطبقات. وأطلق البعض أيضا الغريب المطلق على التفرد في أصل السند، أي في طبقة الصحابي. إذا نعم نعم إذا تفرد به صحابي واحد، تفرد برواية صحابي واحد، فهو الغريب المطلق. نعم. طيب، نريد أن نعرف أيضا العزيز سريعا. ما تعريف العزيز؟ نعم أحسنتم. ما رواه اثنان عن اثنان في كل طبقات السند، وهذا يعرف بالعزيز المطلق. نعم. وما هو العزيز النسبي؟ النسبي، ما تعريف العزيز النسبي؟ نعم، العزيز النسبي. نعم، أن يرويه اثنان عن اثنان. لا اشترط هذا، أن يكون في إحدى طبقاته اثنان من الرواة فقط. نعم. يعني أن تقع التثنية في طبقة من الطبقات. نعم. فإن تفرد بروايته اثنان في أي طبقة من الطبقات فهو عزيز في هذه الطبقة نسبة إلى شيخ هذين الاثنين، يقال هذا عزيز نعم عن فلان، هذا حديث عزيز عن شعبة، أو عزيز عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلى آخره. طيب، ما هو المشهور؟ نعم أحسنت يا أبا صالح. وما يرويه ثلاثة فما فوق. نعم، من يذكر لنا تعريف البيقوني للعزيز والمشهور، وما الذي استدرك عليه في هذين التعريفين؟ نعم أحسنت يا أبا صالح. تعريف مشهور، وما رواه ثلاثة فما فوق، نعم، ما لم يبلغ حد التواتر. طيب، نريد تعريف البيقوني في منظومته والاستدراك عليه. نعم. هاتوا البيت أولا، هاتوا البيت كما نظمه البيقوني، ثم عقبوا بالإيش؟ بالاستدراك. أحسنتم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب، ما هو الاستدراك؟ ها ها لما هو الاستدراك الذي ذكره ونظمه أبو غدة هداه الله. عزيز المروي اثنين يا ضحافة مشهور مروي عن ايش؟ عن ثلاثة كما سبق وبينا معنى العزيز والمشهور. طيب نريد أن نطبق بعض هذه المصطلحات على هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فنقول إن هذا الحديث كما بين الأئمة الحفاظ لم يصح إلا من جهة عمر في الصحابة. قد روي عن عدد من الصحابة قد بلغ بهم البعض 20 أو يزيد، ولكنه لا يصح عن أي صحابي من هؤلاء البتة إلا من طريق عمر، فهو غريب في أصل السند من ناحية الصحة. هو غريب عن عمر، لم يرويه من الصحابة كما يعني صح إلا عمر. طيب نعم، وكذلك الحال في طبقة التابعين، فلم يرويه أحد في طبقة كبار التابعين إلا علقمة، إن قلنا أنه من كبار التابعين. كذلك لم يرويه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وكذلك الحال في طبقة صغار التابعين، فلم يرويه في طبقة صغار التابعين إلا يحيى. إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهو غريب في كل هذه الطبقات، فنقول تفرد به علقمة عن عمر، وتفرد به محمد نعم ابن إبراهيم التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم. نعم. ومن الممكن أن نصيغ هذا المصطلح بصورة أخرى، فنقول الحديث غريب من حديث عمر، يعني هو من غريب حديث عمر، وكذلك هو غريب من حديث علقمة، وغريب من حديث محمد بن إبراهيم التيمي، وغريب من حديث أو غريب عن محمد بن إبراهيم التيمي من حديث يحيى بن سعيد عنه. ولكن إذا وصلنا إلى طبقة يحيى بن سعيد وجدنا أنه ليس غريبا عن يحيى، لقد رواه عن يحيى بن سعيد جمع من الرواة اختلف في عددهم، بلغوا مبلغ الشهرة، بل قيل أنهم قد وصلوا إلى حد التواتر عن يحيى بن سعيد. كما نقل ابن الملقن في تخريجه للحديث في البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، نعم أنه قد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري حفاظ الإسلام وأعلام الأئمة، نعم فرواه عنه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وأمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج، وهو الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، والسفيانان سفيان ابن عيينة والسفيان الثوري، وإمام أهل مصر الليث ابن سعد الفهمي، وإمام الجرح والتعديل الجهبذ يحيى ابن سعيد القطان، وإمام المراوزة عبد الله بن مبارك المروزي، وكذلك يزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر راوي روى هذا الحديث أيضا عن يحيى، وخلائق لا يحصون عددا. نعم، فهؤلاء الأئمة مجتمعون اجتمعوا على رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو بلا شك هو من مشهور حديث يحيى. إن لم نقل أنه من بلغ مبلغ التواتر عن يحيى بن سعيد، وقد عد بعض الأئمة من روى هذا الحديث عن يحيى فبلغوا 250، وروي عن الإمام عبد الله الأنصاري أنه قال كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد، وقد يكون الأمر فيه شيء من المبالغة. والشاهد أن أغلب هؤلاء الأئمة الرواة عن يحيى قد أخرج بعض مروياتهم الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكرنا رواية ابن عيينة في أول إسناد افتتح به البخاري صحيحه، وقد ثنى البخاري في الموضع الثاني الذي أخرج فيه هذا الحديث في الصحيح وهو في كتاب الإيمان رواية مالك، أخرجه في الموضع الثاني في صحيحه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد أخرجه أيضا أصحاب السنن الأربعة. فيصح في هذا الحديث أنه غريب مشهور، والجمع بينه نعم والجمع بين الاصطلاحين قد جرى عليه بعض الأئمة، كما نقل هذا السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للعراقي رحمه الله، فهذا يعد مثالا للغريب المشهور، أي أنه غريب في بعض طبقات السند مشهور في الطبقات الأخرى، هو غريب نسبي ومشهور نسبي كما سبق وبينا تعريف كلا الاصطلاحين. فيعد من مشهورا عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما بينا، وغريب عن بقية الرواة الذين فوق يحيى بن سعيد. فيعني نرجو أن نكون قد بينا، والحمد لله والفضل لله، شيئا من تطبيق هذه المصطلحات على هذا الإسناد. نعم، وإن شاء الله يكون لنا المزيد من التطبيق في المجالس القادمة، يكون لنا المزيد من تطبيق هذه المصطلحات في المجالس القادمة إن أحيانا الله. ويعني نكتفي بهذا، والحمد لله الذي أعاننا على الدرس في هذا الوقت. طيب، نجمع هذين السؤالين فقط، يعني والله يعني قد انهكت ويعني تغلب علي المرض. نعم، بالنسبة ل لما اشترطه بعض العلماء في تعريف العدالة، وهو انتفاء خوارم المروءة. فيقول السائل: فمن وقع في يعني خارم خوارم المروءة، هل يرد حديثه عند التطبيق العملي؟ نقول: بالنسبة لخوارم المروءة فقد اختلفت فيها أنظار العلماء، وهي من الأمور النسبية التي تختلف زمانا ومكانا. فقد يعتبر البعض شيئا من خوارم المروءة وليس خارما عند أهل بلد آخر، ولذلك كان بعض الأئمة يعني يضاعف أو يغمز بعض الثقات بشيء يعتبروه من خوارم المروءة ولكن لا يأخذ به الأئمة الآخرون، لأنه يعني عندنا عند التدقيق والتحقيق ليس خارما يقدح في عدالة هذا الثقة. نعم، فلذلك إذا ثبت أن الشيء من خوارم المروءة و يعني ولم ينكر هذا أئمة آخرون أو يردون هذا الخارم، فإنه يذكر في ترجمة الراوي ويعني يتوارد الأئمة على يعني القدح في عدالته بهذا الخارم إن صح أنه خارم من الخوارم. وأما من اشتهرت عدالته إنه لا يقدح فيه يعني شيء إلا بدليل واضح يعني يدل على أنه يقدح في العدالة. فكما جاء عن شعبة أنه يعني قد جرح أحد الرواة بقوله أنه رآه يركب على برذون، وهذا البرذون كان يعني يتأرجح به فاعتبره خارما، ولم يأخذ بكلام شعبة هذا أحد من الأئمة، أو نحو أن يقول رأيته يبول قائما. نعم، والبول من قيام ليس قادحا وليس خارما من خوارم المروءة. لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بال قائما في سباطة قوم كما في حديث حذيفة ونحو هذا. فالشاهد أن خوارم المروءة هي أمور نسبية، نعم، تحتاج إلى نظر. ولينا نعم هل هي تؤثر في عدالة الراوي أم لا؟ طيب أنا يعني أستأذنكم لأني والله لا أستطيع أن أكمل، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.